يقول إذا سمع قول الله تعالى أمن يكشف الضر أمن يجيب المضطر إذا دعاه. من يقدر يقول أنا ولا يقول فلان؟ هل يجوز أن تقول محمد ولا موسى ولا جبريل ولا ميكائيل؟ من قال هذا؟ فهو كافر. كل يقدر الله ويكشف السوء الله بس وحده سبحانه وتعالى. الله وحده هذا حق الله، هذه خصوصية الله التي يدين بها الملائكة والأنبياء والموحدون الصالحون في كل زمان ومكان، ولا يعترف بها عباد الأوثان وعباد القبور، لا يعترفون بهذه الحقائق الواضحة وضوح الشمس والذي